حديث 2014 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. بيجتن عبد بيجتنك ابتني بيجت خدش بيجتني اش بي اخفتني يا رازية اف عبدها تشفي تب بيجتني ناكت چهز ربو ناكت خد تعالى بيجتن ابتني افي عبد جلك درجة دبلت. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا ويهوي بها في جهنم. قدشتن عبد يا هاي قتنك ابتني دي بجد خد اش بي قتني اش بي اخفتني ناي رازية واف عبدها تشبي تب بي اخفتني ناكت شحس ابابو ناكت يهوي بها في جهنم. هب بي قتن ابتني بخد تعالى بهابت الجهنم دا وافكسها الجهنم دا بالنقوبة.